نجالس معك. ما شاء الله. وكنت تدرس، وخلال الدرس تحرك شيء عندي، فلما انت رأيت الحركة بدأت ترخينا ثم خرج. أنا قلت للأخوان عسى الله أن يكون سببا. رحمة الله عليه في فتح الباري في باب السحر الذي نقله ابن حجر بخصوص فك المربوط عند الكهان، أن يعمم على جميع أنواع السحر. والله أنا ما فهمت بارك الله فيك، ولا أريد أن أزعجك. جاء في فتح الباري ماذا؟ في باب فك السحر. فك السحر. ونقل عن سعيد بن المسيب رحمه الله عليه انه عندما سئل هل يذهب المربوط الى الكهان قال لا باس، انما حرم الله الدار وليس النافع، فان يعمم على جميع السحر ولا فقط الرب. أولا الذهاب إلى الكهان هذا لا يجوز، ولكن لعل سعيد بن المسيب يعني بالكهان ليس أولئك الذين يتصلون بالجن يتخذون قرينا من الجن ويعتمدون على أخبارهم التي يغلب عليها الكذب كما هو معلوم في الحديث الصحيح، وإنما أقول لعل، وإنما يعني بالكهان أولئك الذين يتعاطون نوعا من المعالجات مما يسمى بالطب العربي. أما أن يستعامل كاهن على اعتبار أنه كاهن له اتصال بالجان فهذا لا يجوز، لأنك تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وتعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث، فهذا الكاهن إذا وصف لك دواء بمن تظن من سحرك ما شبه ذلك فهذا ما أظنه سعيد بن المسيب يجيده. عندما سئل أن السحر قد حرمه الله فقال إنما حرم الله الدار، يعني أن الكاهن فيما ينفع الناس، هذا المفهوم. لا بأس، لكن الكاهن ينفع الناس بماذا؟ محاربة الجن بالجن. لا ما يجوز. هل الغاية تبرر الوسيلة؟ الجواب لا، بداهة، إلا على مذهب واحد وهو مذهب أبي نواس الذي يقول وداوني بالتي كانت هي الداو. ولذلك قدمت لك آنفا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، هذا حديث، والحديث الأشهر من هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من بعض اليمانيين الذين يعيشون في بلاد باردة من اليمن أنهم يتداوون بالخمر فهل يجوز لهم ذلك؟ قال إنها داء وليس بدواء، فإذا وداوني بالتي كانت هي الداء هذا ما يجوز إلا على مذهب أبي نواس، فإذا إتيان الكهان ما يجوز بأي وجه من الوجوه. تبدأ من هنا. سعيد بن المسيب أو المسيب الكهان في مثل كهان آخر الزمان الذين اتخذوا الدجلة مهنة على الناس. لكن الكاهن هو الكاهن. نعم. الكاهن كاهن. هو دجال في زمن ابن المسيب وفي زمننا. نعم، لكن في دجال أكثر من دجال. ثم إذا قلنا بأن الدجل واحد أو بأن الدجل واحد، هل يغلب على ظنك أن سيد التابعين يفتي بمثل هذه الفتوى؟ نقله ابن حجر. وما نقله ابن حجر هو تنزيل من حكيم حميد؟ لا، أني فهمت أن ابن حجر ذهب إلى هذا القول. ذهب إلى عدم؟ إلى هذا القول. لأني فهمت. الخط سهل جدا. سعيد بن المسيب أفقه وأعلم أم ابن حجر؟ سعيد. فإذا قلنا في سعيد ما قلناه نقول باب أولى، ما قلناه في ذاك نقوله في هذا. المهم بارك الله فيك أن المسلم لا ينسى القاعدة، وهي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأنا قبل كل شيء أستبعد جدا جدا جدا أن سعيد بن المسيب يفتي بمثل هذه الفتوى، لما نعرف من علمه وفقه، ويكفي أنه سيد التابعين. ثانيا، هذا الاستبعاد ينشأ من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى أنني أعرف بممارستي للروايات، سواء ما كان منها أحاديث نبوية أو آثار سلفية، أن العلماء والمحدثين ومنهم ابن حجر العسقلاني لا يهتمون بنقد الآثار السلفية إسنادا كما يهتمون بنقد الأحاديث النبوية.